شبكة الرواد التميم تقدم. من هذا وصفي وولى فارسا كفي بنيت الدرب يا صاحي وخنت الأهد يا إلهي. من هذا وصفي وولى فارسا كفي وليس الدرب يا صاحي وخوف الأهد يا إلهي. إلى من قال لي يوما يهين الله من أحمى فأبقى ثابتا دوما وللشيطان لم أرتع. إلى من قال اليوم يمين الله لن رحمة فأبقى ثابتا دوما وللشيطان لم أرتع. إلى من قال صفي أكان العلم أنكما رأيتم عفة البطر وصرم تكبرون العين منظر فاتل الصور. أراك اليوم قد فترت قوات وزارك الخطر وصرت وراء سلطان بجن الإنس والسفير. أراك اليوم قد فترت قوات وزارك الخطر وصرت وراء سلطان بجن الإنس والسفير. فكيف الملتقى خبر وكيف نكون إخوانا ومن الذنب فهواه ونحن المرء يهوانا. كيف الملتقى خبر كيف نكون إخوانا ومن الذنب فهواه ونحن الفجر يهوانا. إلى من خاب عن صفي وولى تاركا كفي بريت الدرب يا صاحي وخنت العهد يا إلهي. أن نبقى على ذا الحارث لنا وقد سرنا على هدي وأنت بقيت حيرانا. كيف ترد أن نبقى على ذا الحارث لنا وقد سرنا على هدى وأنت بقيت حيرانا. أتحسب أن يفقدك عني مرادي سوف يكيني فأمضي لو وحيدا إن نور الله يكفيني. أتحسب أن يفقدك عني راضي توقيني فأنظر لو وحيدا إن نور الله يكفيني. إلهي في الورى ثقتي بأن الله يحميني ونور الحق وهاجا فلان أفي شراييني إلهي في الورى ثقتي بأن الله يحميني ونور الحق وهاجني فلا أفي شراييني إلى من حاد عن قصدي ومن ما فارسا كفي ومن فجر صاحبي وهم كالعهد يا ابني أريدك أيها الجافي وعود للمنهل الصافي فودي أن تعرفه جليا ليس بالخافي أريدك أيها الجافي وعود للمنهل الصافي فودي أن تعرفه جليلا ليس بالخافي إلى من حاد عن قصدي وولى تاركا كفي ورميت الدرب يا صاحي وقلت العهد يا إلهي إلى من حاد عن قصدي وولى تاركا كفي ضربت الضرب يا صاحبي وحملت العهد لا أنسي. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamyiz.net.